الباس السلام من عشر امتناع والإزغام. تكلمنا فيما سبق حول وجوب الإزغام كان واجبا في أبواب خاصة ومتعددة فذكرناها للتفصيل. الآن يريد أن يذكر في أي مكان يمتنع الإزغام بقية أحكام الإزغام، أي مكان يمتنع الإزغام. يمكن أن يقال الإدغام يمتنع في أربعة أماكن، ويمكن أن يقال في مكان واحد لكنه فصول متعددة فيما إذا اتصل بالفعل المضارع أو الماضي، إذا اتصل بالفعل شنو تاء الخطاب بالفعل الماضي، إذا اتصل تاء الخطاب يمنعه من الإدغام. يعني إذا اتصل به ضمير فاعل، والضمير الفاعل أنواع، إما تاء الخطاب خطاب الذكور أو خطاب الإناث أو تاء التكلم يعني تاء المتكلم أو نون المتكلم أو نون النسوة خطاب النسوة، ماكو فريق. فالضمير البارز المرفوع، ضمير بارز التاء نون نا، هذا يسموه ضمير مرفوع وبارز من الضمائر الباردة مو مقدر مقابل المقدر. هذه إذا اتصلت بهكذا أفعال يجب فتح الإدغام، يمتنع الإدغام، إدغام ممتنع. فالآن هو يذكرها امتناع الإدغام. الإدغام ممتنع في كل فعل اتصل به الضمير الضمير البارد المرفوع المتحرك. الضمير إذا كان متحركا وباردا ومرفوعا يمنعه من الإدغام. هذا له أنحاء متعددة، مثل تاء الخطاب. تاء الخطاب نوعان، تاء خطاب الذكور وتاء خطاب الإناث. تاء خطاب الذكور مدى ديكان مدى مدى أدنى هي الغائب، يقال مدت للغائبة تاء ساكنة. فإذا اتصل به تاء الخطاب ينفتح الإدغام، يمتنع الإدغام. فلذا يقول مددت خطاب الرجال مددتما مددتم، وكذلك في خطاب النساء مددتي مددتما مددتمن. لاني ما ذاكر، لو كان ذاكر في اعداد ذني كان ايضا من جملتي من جملة الاماكن الذي يمتنع كان خطاب النساء مو فقط خطاب الرجال، هو مطلق. يعني هم يصح ان نقول مددت مددتي مددتما مددتما مددتم مددتن، من خطاب الرجال من خطاب النساء اولا، او ذن اثنين كانت الثالث يعني خطاب النساء وخطاب الرجال. الثالث تاء المتكلم ونون المتكلم. تاء المتكلم مثل مددت يتكلم عن نفسه، ونون المتكلم في الجمع مددنا تراه يمتنع الإدغام. مدت بالإدغام مدت مثلا ما يمكن، هم تضغم التاء الدال هم التاء هم ممكن. إذا كانت الدال متحركة تاء متحركة لازم تفتح الإدغام، مددت مددتي مددتما مددتم مددتنا مددت مددنا. نون جماعة النساء اللي تمنون النسوة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ مقابل الماضي تاء الخطاب وتاء المتكلم ونون المتكلم الماضيات اللي على الماضي كان يدخله يفتح الإدغام، تمام يا لا؟ أما نون النسوة مطلقة، مطلقة مو فقط في الماضي. تاء الخطاب تاء المتكلم نون المتكلم كان في الماضي مقابل الماضي مطلقة، نون النسوة مطلقة، نون اليد، نون النساء يدل على النساء وعلى التأنيث، أنا مطلقة يعني في الفعل الماضي. متوجهين علي أو لا؟ الفعل الماضي، في الفعل المضارع، في الفعل العام، في فعل الأمر، في فعل النهي، في الجاد، ماكو فريق. نون النسوة أي فعل يدخل يفتح الإدغام مالته. ونون جماعة النساء مطلقة مو فقط فعل الماضي، فعل المضارع، فإلى مدد ما فتح الإدغام في الماضي، يمدد ما امتنع الإدغام في المضارع، امدد ما امتنع الإدغام في الآمر، لا تمدد ما امتنع الإدغام في النهي، استمدد ما امتنع الإدغام في الآمر المزيد فيه. قبل كان مجعد، الآن مزيد فيه، في أبواب المزيد فيه أيضا يمتنع الإدغام في جماعة نون النسوة. متوجهين؟ ومددنا أيضا من جملة المزيد فيه، استمددنا ومددنا من المزيد فيه كأمر غير ذلك. متوجهين عليه أو لا؟ وهكذا باقي الافعال، سواء كان جحد نفي ما فرق، في كل الافعال التي من النسوة تدخل يفتح الادغام ويمتنع الادغام. هذان حكمان من احكام الادغام، الوجوب والامتناع. الحكم الثالث ماذا كان؟ الجواز. الان ندخل في الجواز، جواز الادغام، والإدغام جائز إذا دخل الجازم على الفعل الواحد غائبا كان أو مخاطبا. هاي نجوى خطر كاتب فعل الجازم، الجازم إذا دخل على الفعل الواحد غائبا كان أو مخاطبا، عين عني غائبا جوى أو مخاطبا أو متكلما، يجوز الإدغام ويجوز عدم الإدغام. الجواز هذا معنى الجواز يعني طرح، يعني يجوز إدغام يجوز على إدغام، المعنى الجواز يمكن تدغم ويمكن أن لا تدغم. متى؟ إذا دخل الجازم على الفعل المضارع. إذا دخل الجازم على الفعل المضارع هل ممكن لنا الإدغام ولا يمكن لنا الإدغام؟ يعني هم الإدغام ممكن أم فتحه ممكن؟ مثل إيش؟ نحو لم يمد، لم جازم دخل على يمد بقت على حالها، صار لم يمد. سؤال، ألم تقولوا إن اللام جازمة؟ وين شو ما جزمت يمد، مضارع كانت يمد، لم لما دخل عليها صارت يمد. قل بمعنى الجازم في التقدير يكون، الجازم يكون في التقدير، لم يمد مجزوم بالتقدير، ولم يمدد فتحنا الإدغام. إذا مجزم بعد يصير الدالين ساكنة، الدالين ساكنة يصير ممكن هذي يصير عدون الدالين تبديهين. فلذا يقول لم يمد هذا بالإدغام ويدل عدم الإدغام، لم يمدد صار جازم سكن الدال، ولم تمد لم تمدد هذا الغائب. الأول كان الغائب المذكر، الثاني الغائب المؤنث، الثاني مخاطب. لم تمد لم تمدد، لم تمد أنت، لم تمدد أنت، مخاطب المذكر. متوجهين؟ جاز الإدغام وعدمه. أو متكلم راح يتكلم عنه، أنت أمد لم أمد لم أمدد. توجهت أو لا؟ ولم نمد ولم نمدد. يمكن تتلتك نظر السيد المهمون، وهي أن الغائب الأول الأول على الفعل الأول لم يمت جاهل. المضارع شنو كان مالت المضارع قبل الجازم شنو كان؟ يمد الدال مغمومة لما دخلت عليها لم صارت الدال مفتوحة. ليش؟ لأن الدال إذا سكناها اثنين تنصار ثلاث مو ممكن، فلازم تكون متفتحة واحد منها مفتوحة عشان تعطي أخف الحركات للدال. للدال الثامن نعطيها أخف الحركات وهي الفتحة، وكذلك في البواقي لما نشوفها مفتوح لأنها أخف الحركات ولا يمكن في الإدغام إسكان الدالين، ممكن اثنين أتنسى كناس لازم يكون واحد متحرك. شو من حركة الطين؟ حركة الضم كان مع الرفع، حركة الفتح اللي نصي لأنها أخف الحركات. تجهيز لأن لا يلتقي السكنات أو متكلما نحو لم أمد لم أمدود. قال المتكلم وحده، المتكلم جماعة، لم نمد لم نمدود، فيجوز الإدغام والتفكيك. وهكذا فعل الأمر غائبا، في فعل الأمر الذي مضت منا إشارة إليه أشرنا بأن ليمدود الثاني مساكن سابقا اللي كنا نتكلم على نحو المثال، كنا اذا دخلت عليه شنو نون التأكيد ويصد ادغام ليمدلنا، تمام يا ولا؟ اصلا نفسه ايضا يجوز فيه الادغام، ليمدد نفسه ايضا يجوز فيه الادغام، لا ينفع فيه الادغام، يجوز تدغم ويجوز لا تدغم. فلا ادغمت تقول لم يمد، تمام ولا؟ اصلا الامر كنا نتكلم عنه ليمدد، اذا ادغمت ليمد، اذا ما ادغمت ليمدد، اذا فتحت الادغام الثانيه ساكنه اذا ادغمت الثانيه تكون مفتوحه. واضح؟ بني لا يجوز الادغام ويجوز عدم الادغام، اثنين لكن يجوز الادغام والتفكيك، ليمد ليمد اثنين لكن يجوز. توجهين او ما توجهين؟ ها هنا انا ما افعل به هكذا لاجل متجانسين، واحد بصف الله وان كان الاول متحرك الثاني ساكن، الا انه نجعل الحركة مالت الأولى نطيها للثانية فيصير الأول ساكن الثاني متحرك، نضغم واحد ولا؟ نعم ما يجوز فيما إذا كان هو لذاته، أما في فعل الأمر والخصوص يقولون يجوز، في فعل الأمر والخصوص يقولون يجوز. فلذا وهكذا فعل الأمر غائبا فعل الأمر الغائب لمدة ليمدد لتمد لتمدد ليمدد لتمدد، او فعل الامر الحاضر امدد امدد مع امدة الواصل ما نبغمها، اذا منجم امدة الوصل نبغمها مدة، اذا قلنا نجيب امدة الوصل امدد، اذا منجم امدة الوصل مدة. أو فعل الأمر المتكلم لأمد لنمد بفتح الإدغام بالتفكيك يصير لأمدد ولنمدد، هذا حكم الجوارب أيضا. لنمدد لو احنا قلنا في فعل الامر يجوز ان تظلم ويجوز ان لا تظلم، اذا ادغمي في الدار الثانية تطيع حركة من مدة، وقلنا الفتحة اخذت الحركة، لان فعل الامر لازم يكون الاخير مال الساكن لاجل ان لا يلتقي الساكنين نطيع فتحة اخذت الحركة. اما اذا ما اريد مستحلل ما اريد نضغم بالتفكيك تذكر ادغام الاخير ما لا يكون ساكن للمدود لازم يكون ساكن يجوز ان احنا يجوز ان من دغم يجوز ان لا نضغم كيفنا الى ادغام الصحيح الى الادغام الصحيح لا يجب الادغام ولا يمكن الادغام بل يجوز صلح طيلا الى هنا انتهينا من احكام الادغام وهو الوجوب والامتناع والجواز. الان ندخل في بقية ابحاث المضارعة بقية ابحاث مثل تعيين الحركات مثلا اذا دخل الجازم الان نرى منا انه الجازم اذا دخل على المضاعف وادغمناه شنو من حركة نطيه نطيه حركة ضمة فتحة او كسرة ايه لا ما اكو تحصيل المضارع اذا كان مجزوم قلنا سابقا عندنا فرد وزن فعل المضارع يصير يفعل او المضارع فعل يصير يفعل مثل نفر ينصر وعندنا فعل يفعل مثل ضرب يضرب اذا هيك اوزار عندنا اذا اخذنا من وزن يفعل كان مجزوم يعني المضارع المجزوم على وزن يفعل عين الفعل كانت مغمومة يجوز كل حركات مد يمد يمد دخل عليه اللام لم يمد لم يمد بالكسر لم يمد بالضم ثلاث حركات جائزة بالكاس اذا التقى الساكنان حرك بالكاس على القواعد الصرفية اذا التقى الساكنان حرك بالكاس هذا قاعدة وقاعدة التسع لانها اخف الحركات وقاعدة الظن لان الاخر كان مضمون لان الدال الاولى كانت مضمومة حقا من الدال الاولى لا اللام من تدخل على اليمود خد تجزم تجزم على السكين عيزون التقاء ساكنا بين الدال الأولى والدال الثاني فلأجل الرأي خروج من التقاء ساكنا نكسر الثاني القاعدة طرفية إذا التقاء ساكنا نحرك أحدهما بالكاد فلذا يقول الدرس التاسع عشر بقية أحكام المضارع إذا كانت العين عين الفعل من المضارع المجزوم إذا كان عندنا مضارع مجزوم داخل عليه اللام لما إذا كان عين الفعل مغمومة فيجوز في آخرها الحركات الثلاثة مع الإدغام إذا أدغمت ثلاث حركات تقدر تبطل لم يمد لم يمد لم يمد كما يجوز فك الادغام فك الادغام هم يجوز ايضا شي صير لم يمدون فاربع حالات يجوز في المضارع المجزوم المضارع المجزوم اربع حالات يجوز دي اذا كان عين الفعل مضمون يمدود يمدودو يمدودو كان عين الفعل كان مضمون فاربع حالات جائزة توجهتو وكذلك فعل الامر من هذا الفعل اي أيوة واذا كان المضارع ماله مجزوم اي اذا كان العين مضمومة من نفس يمدد مو قلنا عين المضارع تكون مضمومة فالامر هم يجوز الحركات الثلاثة فتقول مد مد مد بالضمة والكسرة والفتحة بالحركات الثلاثة في اخرها ويجوز بالفتح بفك الادغام وأمدد بالتفكير وجهتون واما اذا كانت العين عين الفعل في المضارع المجزوم مفتوحه او مكسوره، العين مفتوحه او مكسوره، اذا كان عين الفعل مفتوح او مكسور فيجوز في اخرها الفتح والكسر فقط، الفتح والكسر الضم بعد ما يجوز. الضم ليس نعطي ضم هناك، لماذا كنا نعطيه الضم؟ لأن عين الفعل كان مضمون، كنا ننقل الضم إلى كسرة إلى لام الفعل، كنا ننقل الضم إلى لام الفعل من هذا الباب لأنه واحد قريب إلى الآخر. أما إذا كان مكسور أو مفتوح بعد ما تضم من أعطي ضم، وجدتم؟ فيجوز في آخره الفتح والكسر فقط، ضم بعد ما يجوز، فتح الإرغام يجوز. فتقول لن يسر يسريرو يسريرو كان يسر لم يسر لم يسر، ويقول سر الامر وسر بالكسر عند بالفتحه بالكسر، الامر ماله سر سر. وكذلك هذا يسقلو مكسور يعظم يعظم، تقول اذا دخل عليه اللام لم يعض لم يعض بالفتح والكسر، الامر عض توجهته بالادغام هذا وبفتح الادغام اسرر الاول واعض بتفكيك بفتح الادغام الاول والثاني. توجهته توجهته له لم يعظه لم يعظه، هذا الوزن ماله يعظه، الوزن ماله يعظه، فأيضا الأول كان يسريره يسريره يعني يسقله يعظه يسأله الوزن ماله، فكلاهما لما ندخل لم الجازم عليه نقراه بالفتح والكسر بالضم بعد ما نقراه، شنو نقول؟ لم يعض لم يعض الاول والثاني، الامر ما عض وعض بالفتح والكسر، ويجوز فتح الادغام من كليهما من المفتوح والمكسور. فتقول اترر توجهتم اسرير تحت الادغام بعد واستعنت الواء عندك الواصل وايه عبارة فتحت الادغام بالتفكيك توجهتو زين. وحكم الثلاثي المزيد كنا نتكلم الى هنا حول الثلاثي المجرد والجازم اذا دخل عليه، ثلاثي المزيد اذا دخل جازم عليه شنو نبقى من حكم شنو من حركة نفس الشيء. وحكم الثلاثي المزيد في جميع المواضيع الحكم المجرد إذا كان من بابي يعلو يجوز الحركات الثلاثة وفتح الإدغام، إذا كان من باب يفعلو ويفعلو يجوز الفتح والكسر وفتح الإدغام، الضم بعد لا يجوز. مثل لم يستمد بفتح الحركة عفوا بحركة الفتح والكسر، تقول لم يستمد لم يستمد، وتقدر تفتح الإدغام تقول لم يستمدد، الأمر ما لهم استمد استمد استمدد بحركة الفتحة والكسرة استمد استمد، تقدر تفتح الإدغام تقول استمدد. وهكذا حكم الأفعال المشابهة للمضارع، سبق منا في الدرس السابق قلنا بعض الافعال شبيهه بالمضاعف مو مضاعف تشبه المضاعف، هذه الاحكام الافعال التي تشبه المضاعف ايضا حكمها نفس حكم المضاعف، فلذا يقول وحكم الافعال المشابهه للمضاعف وهكذا يعني نفس الحكم جبريه. فتقول لن يقشعر قشعر هذا مضاعف أشعر غبي مكرر حاضر هذا مضاعف لا وإنما دخل في أبواب خاصة في تكرر الراء مثلا صار في تكرار تقدر تقول لم يقشعر لم يقشعر لم يحمر لم يحمر يحمر يحمر هم بالكسر هم بالفتح هذا فيما اذا اضغمت وتستطيع ان تفتح الاضغام تقول لم يقشعر لم يحمر لم يحمر لم يقشعر فجاءته لتفكيك الاضغام هذا من حمر ويحمر كما سنقول هذه بقية الأحكام أما بناء اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف حكم جديد ومطلب جديد نتكلم عن أنه كيف يبنى اسم الفاعل كيف يبنى اسم المفعول من الفعل المضاعف هنا واضح الفعل المضاعف مثل بقية الأفعال إلا أنه بعض الأوقات يجب الإدغام مع الأوقات ليس تدغم فلذا يقول وتقول في اسم فاعل من مادة ماد ماد كان وجب الإدغام صار ماد فجين بالإدغام وجوبان واجب الإدغام في ماد ماد مثل ضارب هتكون مطلب سابق انتهينا مطلب جديد هذا كيف نبني اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف يعني اذا كان مضاعف بحرف مكرر سمي اسم الفاعل مثل بقية الاسماء ضارب شلون تبني اسم الفاعل ضارب مادة شلون تبني اسم الفاعل مادة الا انه يجب الادغام رجعتم ضرب ضرب اسم الفاعل شلون تبني شلون يسوي اسم فاعل اسم الفاعل على وزن فاعل ضارب تمام يدل على فاعل للفعل مادة لما تأخذ منه اسم فاعل تقول مادة إلا أنه يجب الإضغام فيه يصير مادون ضاربون وجدتم وتقول في اسم الفاعل من مادة ماد بالإضغام وجوبان ليش يجب الإضغام الاجتماع المثلين دالع واحد بصف الله مع عدم المانع من الإضغام فيجب إذا كان مانع من الإضغام فلا يجب أنه مانع ما يكون تقول مادون واحد مادان مين مادة جماعة مادة أنثى مادة ثانية مادة جمع إناث مواد جمع الإناث جمع الإناث اثنين إلى مثل ضاربات وضوارب شلون جمع إلى هذا مادة ومواد هذا اسم الفاعل اسم المفعول تأخذه على وزن مفعول ضرب مضروب مد ممدود يمكن لنا الادغام هنا لا يمكن ليش لا يمكن الدال الاولى عين الفعل الدال الثانيه لام الفعل اقعدنا فرد واو واو المفعول تدخل بين العين واللام تفصل بين العين واللام فيعني تفصل بين الدال الاولى والدال الثانية ما يمكن الادغام للوجود الفاصلة فاسم المفعول ممدود مثل منصور من غير ادغام ليش لماذا لحصول الفاصل بين حرفي التضعيف ممدود والممدودان ممدودات ممدودون ممدودة ممدودتان ممدودات اسم الفاعل ولكن اسم المفعول لا يرغم واما هذا من الثلاث المجرد اما من الثلاث المزيد كيف يقول واما اسم الفاعل والمفعول من المضاعف الثلاث المزيد مو المجرد المجرد قلنا حكمها الان المزيد فتابع للمضارع. شلون تابع للمضارع؟ فإن كان يعني ندغم أو لا ندغم سبقا قلنا سابقا احنا تكلمنا حوله أصل اسم الفاعل واسم المفعول من المزيد تكلمنا حوله. قلنا تأخذ المضارع باب المزيد تأخذ المضارع تبدل الياء إلى ميم إذا كان مثلا شوفوه يكرمو يكرمو مزيد باب الإكرام باب الإفعال تمام. إذا تريد تجعل من اسم فاعل قلنا الياء تبدلها إلى ميم مضمومة تكسر ما قبل الأخير لاسم الفاعل تفتحه لاسم المفعول مكرم اسم فاعل مكرم اسم مفعول هنا نفس الشيء إلا أن المضارع مبيشر التكرار يجب الإدغام ولا يجب الإدغام أكو بحث في بعض الأبواب يجب الإدغام في بعض الأبواب لا يجب الإدغام هو ينبهنا على هذه النقطة ينبهنا يقول فإن كان من باب الإفعال أو من باب الإنفعال أو من باب الإفتعال أو من باب التفاعل أو من باب الإستفعال فواجبه الإدغام. الإدغام واجب في هذه الأبواب الخمس، خمسة أبواب يجب فيها الإدغام وإلا غير هذه الأبواب من المزيد فيه الإدغام ممتنع فممتنع. الآن نضرب مثال لواحد واحد من الأبواب باب الإفعال أعد شوفوا أعد يعد أعد انتبه علي أعد يعد انبدل الياء إلى ميم مضمونة شنو يصير معد هذا وجب الإدغام معد بن كان صار معد يجب الإدغام. باب الإنفعال ياء المضارعة يعد ياء المضارعة انبدلها إلى ميم معد الإدغام واجب معددون لكن يجب الإدغام. هذا من باب الإفعال. من باب الإنفعال إنعد المضارع ماله ينعد اسم الفاعل منعد منعد فمعد شوف هذا منعد منعدد ومنعدد هنا للتقدير يفرق اسم الفاعل واسم المفعول مثلا شوفوا معد شوفوا معد ومعد هنا يبين اسم الفاعل واسم المفعول اما منعد شنو منعدد ومنعدد بالتقدير يبين بالتقدير يبين هو انت التذمي ما يريد يبين اصل الفاعل شلون يصير هو يريد يبين ان الادغام يجب او لا يجب يقول في ذني الابواب يجب الادغام مقصوده هو ان الادغام في هذه الابواب يجب ما يريد يبين شلون يصير على الابواب لان سابقا تكلمنا حول انه الابواب شلون مكونها تبعتوا او لا. وكذلك باب الافتعال اعتدال اعتد مثلا معتد يصير هذا اسم الفاعل يصير معتد معتدد ومعتدد. وباب التفاعل تعدد يتعاد يتعاد متعاد متعابد ومتعابد متعابد ومتعابد نبدي الياء يعني يعني احنا الان نبغم مع قبل الاخير ما اكون الاخير عن النغم ويا قبل الاخير مع الاخير يبغم فبالتقدير راح هنا يفرق بالتقدير يعلم انه هنا اسم فاعل او اسم مفعول عرفتوا؟ تمير هذا الى ان اصلا معتددون اسم فاعل اذا كان معتددون اسم مفعول بالتقدير اذا قلنا اكثر والا فممتنعون مثل مسددون مسددون وانت مسدد للصواب بالامريك مسدد ومسددون مسدد هنا ثلاث دالات بعد ما يمكن ادغام ثلاث دالات واحدة من اخرى فيمتنع الادغام ادغام الدالات الثلاثة فقط من الاول كان دال مدغمان سدد اندخل في باب التصريف سدد كذابة كذابة كان الأولى والثانية مدغمات الثالثة أنا مدغمة لما سددان نأخذ اسم مفعول منه يصير مسددون اسم فاعل مسددون اسم مفعول مسددون الدلالات بعد الأخيرة من الغمها مع القبلين هذا إضغام ممتنع تبقيتون هذا نقية أحكام المضارع يصير بإضغام في هذه الأبواب إذا كان مجرد وإذا كان مجرد يصير بإضغام وإذا كان مزيد يصير بإضغام في الأبواب الخمسة في غير الأبواب الخمسة ما يصير إضغام إذا كان مجرد في اسم الفاعل في اسم المفعول ما يكون إضغام إذا كان مزيد في اسم الفاعل المفعول اكو ادغام لكن في ابواب معينه هذا من باب التحصيل تحصيل لم تفعل سددا يسدد تسديدا مثل صلح الاقرار من اخريه من سددون الدرس العشرون سيارة الدرس يبدأ في احكام المعتلات الفعل المعتل ما هو الذي احد حروف الاصلي في حرف الا واو يا واليف تمام حرف الا اما في الفاء فقط او في العين فقط او في اللام فقط كم قسم صار اما في الفاء فقط او في العين فقط او في الماء فقط كم قسم ثلاثة اقسام او في الفاء والعين كم اربعة او في الفاء والعين نعم او في الفاء والنار اي خمسة او في الفاء في العين والنار اي كم ستة او في الفاء والعين والنار هاي سبعة اقسام من الافعال المعتلات عندنا ندخل في القسم الاول وهو اذا كان فاء فعل عين حرف علة فاء فعل حرف علة اما ياء او واو فاء فعل اما ياء او واو الالف ما يصير بعد الالف تاتي بالوسط طبعا فاء زين نقاط سؤال المعتل من الافعال ما كان احد اصوله حرف علتين احد حروف الاصلية يعني حرف علة الواو والياء والالف الالف ما عندنا الف ما عندنا مستقلة بذاتها من حروف العلة الالف اللي هي حرف علة منقلبة عن الواو والياء يعني اصلها اما واو او اصلها ياء مثل باء باع الف حرف علة في هذا النوع اصليا بيع قال الف حرف علة لان اصلت اولا فمنقلبة عن الواو منقلبة عن الياء توجهتم وأنواع أمثال كذا كذا أعددناها. الأول أنواع كل الفاء اللي أول حرف منه ما كان فقط ما كان فاء فعله واو أو ياء إلى اسم هذا ويقال له المثال. اسم مؤكد من فاء يسموه مثال. ليش؟ لماذا؟ لمماثلته الصحيح، لأنه يماثل الصحيح. شو يماثل الصحيح؟ في احتمال الحركات في الفعل الماضي، يعني في تحمل الحركات، يعني كما أن الفعل الصحيح يتحمل كل الحركات، كذلك هذا الفعل المعتل يتحمل كل الحركات الثلاثة، يعني يكون على وزن فاعل وراب وعاد يائس. فتقول وعد وعد وعدوا، كما تقول كتب كتب كتبوا، تقول هذا. والمثال اما يكون واويا يعني اوله واوا نحو وعد لبعض ذلك، مثلا وعد وعد وعد، او يكون يائيا يعني اوله يا يئس يئس. اما الواوي وعد وعد وعد وعدت وعدت وعدت الى الاخير، لكن في المصدر ان فرد شيء فتحذف الواو من مضارعي، هذا اولا حكم الاول، فتحذف الواو من مضارعي، فالمضارع الواو من فتحذف الذي يكون ثلاثيا مجردا على وزن يفعلوا. شوفوا الفعل الذي اوله حرف عل واو على وزن يفعلوا للمضارع الواو تحذف وصل يصل يوصل كانت على وزن يصل الواو حذف يصير يصل، وعد يوعد قل يعد الواو حذف فجته. أما الواو فتحذف الواو من مضارعه الذي يكون ثلاثين مجردا منزيد على وزن يصلوا يوصلوا يوعدوا يصلوا يعدوا بكسر العين. وكذا الامر والنهي ايضا الواو تحذف، صل وصل منهم قل صل عد، لمن امر بالاصل عد وهكذا. وكذلك تحذف من مصدره الذي يكون على وزن فعل، تقرؤون في السيوط ان شاء الله ان المصادر على اوزان مختلفه، فاذا كان المصدر على وزن فعل واوله حرف عل واو في المصدر الواو يحذف، وعد يعد وعدا وعدا مو وعدا يعد وعد يعد المصدر مال وعدا، لكن الواو تحذف من بدال الواو نحط فرق كاء اللي تستكتب فيها عدة، وعد يعد عدتان زوجته بدال الواو مدلها الى كاء زوجته او لا، يعني الفعل اللي اول حرف ال وواو ووزنه على يفعل المصدر مال هذه الواو تحذف من المصدر، توجهتوا؟ لما تحذف من المصدر نجي ترشي من بدالها، الشيء اللي نجي من بدالها وهي التاء المدورة، وكان وعد يعد وعدا من بدال وعدا الواو شيلها يصير عدا، من بدال عدان قل عدة كان يصير عدة كان، توجدوا هذا. وكذلك صلة عدة كان وأبزانها، ويحدث أيضا الواو من مصدره الذي يكون على وزن يفعل على عفوا على وزن فعل، المصدر على وزن فعل الواو تحذف. وتحسم في سائر التفاريس في سائر تفاريسه تحسم الوراء في المضارع تحدث أما في الماضي تبقى وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدنا إلى آخر التفاريس. فتقول من وعد يعد أصله يرعد، حذفنا الواو لأنها على وزن يفقل توجهته لا. وفعل الأمر تقول أد والنهي تقول لا تعد، والمصدر ما لك يصير المصدر يكون عداء أصله وعد مثل فعل، لكن أبدلنا الواو أبدلنا من حد الواو إلى التاء واسم الفاعل من هكذا فعل سالم الواو يبقى فيه واو. وكذلك اسم المفعول تقول واعد فاعل واعد وجاءت على وزن فاعل، موعود مثل مفعول. وكذلك من صيغة وثقال وعد، عدنا وعد وعد على وزن فاعل، وعدنا وثقة على وزن فاعل على نفس الشيء. وثقة يثق الواو تحذف في المضارع، ثق في الامر تحذف لا تثق، النهي تحذف، المصدر ما ليس الثقة مثل عدا. اسم الفاعل يكون واثق، اسم المفعول موثوق.